بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن كلامي كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. أما بعد، فمع الدرس 20 من دروس شرح 40 النووية في ليلة الأربعاء 7 من شعبان عام 38 بعد 400 وألف، ذكر الذهبي رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام مالك رحمه الله، قال القاضي عياض: قال معن: انصرف مالك يوما فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية متهم بالإرجاء، فقال: اسمع مني شيئا أعلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. قال مالك: احذر أن أشهد عليك، احذر أن أشهد عليك. قال: والله ما أريد إلا الحق، فإن كان صوابا فقل به أو فتكلم. قال مالك: فإن غلبتني؟ قال: اتبعني. قال مالك: فإن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال مالك: فإن جاء رجل فكلمنا فغلبنا؟ قال: اتبعناه. فقال مالك: يا هذا، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تتنقل، وأراك تتنقل. هذا الأثر أيضا ذكره صاحب ترتيب المدارك في المجلد الأول. فالإمام مالك رحمه الله يبين لنا أيضا منهجا كان عليه أئمتنا وسلفنا الصالح في بيان أن هذا الدين واحد، وأن الحق واحد، وأن الحق لا يتعدد، لأن الرب سبحانه وتعالى واحد، والرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه واحد. فيجب على المسلم قبول الحق والتمسك به واتباع الدليل، ولو خالف مذهبه أو قول عالمه. ليس المسلم صاحب المنهج الحق يتنقل كل يوم على مذهب وعلى قول، يثبت على منهجه، يثبت على الحق الذي معه، لا تؤثر فيه الأقوال والمذاهب والأحزاب والجماعات. هو على دين الإسلام، على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينشغل بالمذاهب الأخرى، فلا يتأثر بها ولا يتنقل. لأن من الناس من يريد أن يجرب جميع المذاهب، جميع العقائد، فيضل. أما هذا الرجل الذي جاء للإمام أبو الجويرية متهم بالإرجاء، تكلم في مسألة العمل، هل هي داخلة في الإيمان أم لا، فاتهم بالإرجاء. قال إن العمل يؤثر في دين الإنسان، لكنه ليس من مسمى الإيمان، فاتهموه بالإرجاء. والإرجاء هو مذهب كان قديما مذهب المرجئة. هذا المذهب خالف أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان وفي غيرها أيضا. فأهل السنة والجماعة يقولون أن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان بالجوارح، هذه الثلاث كلها من الإيمان. المرجئة أخرجوا العمل، المرجئة أخرجوا العمل من الإيمان. فهذا الرجل متهم بهذه البدعة، أراد أن يناظر الإمام مالك رحمه الله، فبين له الإمام مالك رحمه الله أثناء هذه المناظرة أنه لا بد له أن يثبت على منهج الحق، لا يتأثر بغيرها. كلما جاء رجل برأي اتبعه فجاء آخر برأي اتبعه يتنقل بين الآراء وبين المذاهب، إنسان يثبت على المنهج الحق، صاحب الحق يثبت عليه، لا يتنقل بين الفرق والجماعات والأقوال، يثبت على منهج الحق الذي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نجيب على بعض الأسئلة في الدرس السابق. هنا سؤال، تكلمنا في الدرس السابق فيما يتعلق بالبيوع المحرمة تكملة لفوائد الحديث الحلال بين والحرام بين، فيقول نريد توضيحا للبيوع المحرمة، البيوع المحرمة المنتشرة في أيامنا. نجيب باختصار لأن السؤال يتعلق بالدرس. من البيوع المحرمة كتم عيوب السلعة وإخفاؤها عند بيعها، يريد أن يبيع سيارة أو آلة وفيها عيوب فلا يبين هذه العيوب للمشتري، هذا من البيوع المحرم في الشرع. بعض الباعة لا يخافون الله عز وجل، يحاولون إخفاء العيب في البضاعة، يضعون لاصقا مثلا على البضاعة أو يجعلون أسفل الصندوق ما هو ليس بجيد في البضاعة، أو يستعملون مواد تظهر هذه البضاعة بمظهر حسن، تلميع أو تغيير صلاحية السلعة، أو منع المشتري من فحص البضاعة، يتحايلون على المشتري فلا يستطيع أن يفحص البضاعة قبل شرائها. هذا كله من الغش، من الغش والخداع للناس. عدم بياع العيب عند بيع السيارات والآلات والحيوانات والعسل وغيرها، هذا من الغش الذي حرمه الإسلام. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبرة طعام، كومة طعام، فأدخل يده صلى الله عليه وسلم فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، نزل المطر على هذه الكومة من الطعام فبقي شيء من الماء تحت هذا الطعام. أصابته السماء يا رسول الله، قال أفلا جعلته فوق، أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، هذا المبلول ضعه فوق حتى الناس يعرفونه، من غش فليس منا، قال من غش فليس منا. هذا الحديث رواه مسلم. هذا البائع لا يقصد أن يخفي هذا العيب، لكنه يعتبر عيب فلا بد أن يبينه للناس إذا أراد أن يبيع بضاعته، فإخفاء العيب من الغش. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ختم كلامه من غش فليس منا، كذلك يقول صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. أيضا حديث رواه ابن ماجه وهو في صحيح الجامع، حديث الأول رواه مسلم. فالتاجر إذا باع بضاعته ولم يبين عيوبها للمشتري هذا من الغش، من بيع الحرام، ويمحق بركة البيع. ففي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فكتمان العيوب وإخفاء العيوب تمحق بركة البيع، تمحق بركة البيع. أيضا من البيوع المحرمة بيع النجش، النجش بإسكان الجيم وفتح النون، النجش، وهو أن يمدح السلعة أو يزيد في ثمنها ليروجها وهو لا يريد الشراء ليقع غيره فيها، يمدح السلعة أو يرفع الثمن حتى يروج هذه البضاعة، هذه السلعة، وهو لا يريد الشراء، ليس عنده نية في الشراء، حتى يقع غيره من الناس الذين لا يعرفون الأسعار فيقعون في الخداع. هذا بين النجس، بيع النجس هذا محرم. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا، لا تناجشوا، رواه البخاري. سواء كان هذا بالاتفاق مع البائع فيشتركان في الإثم وفعل الحرام، أما إذا هو فعل بنفسه فهو يتحمل الإثم. هذا من الخداع المحرم أيضا ومن البيوع المحرمة. والخداع محرم في الشرع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المكر والخديعة في النار، المكر والخديعة في النار. هذا حديث في صحيح الإمام البخاري في المجلد العاشر في فتح الباري: المكر والخديعة في النار، يعني تكون سببا لدخول النار. فالمسلم ليس من أخلاقه مع إخوانه المكر والخديعة والغش. فبيع النجس من هذا الباب محرم، ويفعله كثير من الناس في أيامنا من أصحاب البقالات أو من الدلالين في الحراج وفي المزادات ومعارض السيارات. يأتي أحدهم سواء تواطأ مع صاحب المعرض أو لم يتواطأ فيرفع السعر، ما يريد أن يشتري، يرفع السعر حتى يخدع الناس. فكثير من الناس لا يعرفون الأسعار فيقعون في الخداع. أيضا من بيع البيوع المحرمة البيع بعد النداء يوم الجمعة لمن تجب عليه الجمعة، البيع بعد الأذان، بعد ما يصعد الخطيب على المنبر ويؤذن الأذان، هنا يحرم البيع. فمن الناس من يتساهل ممن تجب عليهم الجمعة، لا يجوز لهم البيع، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، قال وذروا البيع، اتركوا البيع وأتوا للصلاة، لصلاة الجمعة. فمن باع عند كثير من أهل العلم بيعه باطل والعقد فاسد لا يصح. فبيع البقالات أو المطاعم أو المخابز لمن تجب عليه الجمعة عند كثير من أهل العلم هذا البيع باطل محرم، بدليل الآية التي ذكرناها. أيضا من البيوع المحرمة بيع ما ليس عنده، من الناس من يبيع ما ليس عنده، بعض التجار يشتري مثلا بضاعة ولا يعاين هذه البضاعة ولا يستلم هذه البضاعة ويدفع ثمنها وتبقى عند التاجر الأول، يتركها عند التاجر الأول في ملكه، ثم هذا التاجر الثاني يبيع هذه التجارة قبل أن يستلمها. كثير من أهل العلم قالوا أنه باع ما ليس عنده، وهذا محرم، واستدلوا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الكثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف ولا بيع ما ليس عندك، لا يحل سلف ولا بيع ما ليس عندك. كذلك حديث: لا تبع ما ليس عندك. وأنه أيضا نهى صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، هذا حديث أيضا صحيح ثالث رواه أبو داود وابن حبان والحاكم. فهذه الحديث بيّنت أن الإنسان لا يبيع ما ليس عنده، إذا اشترى شيئا يأتي به ويستلمه ثم بعد ذلك يبيعه، فإذا باعه قبل استلامه فهذا من البيوع المحرمة عند كثير من أهل العلم بدليل هذه الأحاديث. هذا جواب مختصر على السؤال، وهناك بيوع أخرى من أرادها يرجع إلى كتب أهل العلم التي صنفت في هذا. جاءت أسئلة أخرى أيضا، هنا سؤال قال: نسأل أحيانا عن حال رجل يريد الزواج وأنا أعلم أنه مدخن، هكذا يقول، فهل من النصيحة بيان ذلك أما أن هذا يعتبر من الغيبة المحرمة؟ مر الحديث السابق معنا قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، النصيحة لعامة المسلمين. فهذا السؤال أيضا يتعلق بالدرس السابق. يقول: نسأل عن حال شخص، فالجواب هو إذا كان هذا من باب النصيحة تنصح هذا الشخص الذي سألك: نريد أن نزوج فلان فما رأيك فيه؟ فمن النصيحة أن تبين، بل هي من الاستشارة، من الاستشارة هي تعتبر من النصيحة إذا قلت الحق، وكذلك أيضا من الاستشارة التي هي واجب عليك. إذا استشارك أخوك المسلم في أمر من الأمور يجب عليك أن تشير إليه بأمانة، لأنك مسؤول عن هذه الاستشارة. قال صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، أمانة ومسؤولية لا يجامل، فإذا استشير أو سئل فعليه أن يجيب. ففهمنا الآن الجواب على هذا السؤال أن هذا ليس من الغيبة، إذا سألك أحد عن رجل أنه نريد أن نزوجه أو نريد أن نوظفه في وظيفة أو نريد كذا نفعل له خدمة فما رأيك، فعليك أن تجيب بأمانة، فهذه الإجابة من النصيحة، من النصيحة، وكذلك أيضا من أداء الأمانة في الاستشارة. هذا الجواب. هناك أسئلة خارجة عن الدرس، وقلنا سابقا لا تسألوا لأن الوقت لا يكفي للإجابة على الأسئلة، يكفينا الأسئلة التي تتعلق بالدرس. هذا سؤال عن السلام، هنا سؤال عن عواقب عدم العمل بالعلم، الجمع بين جانبي الخوف والرجاء، كلها أسئلة لا تتعلق بالدرس، ما نريد يعني تعذرونا ما نستطيع، قد يكون هذا متعلق بالدرس. يقول: ما هو حكم الشراء والبيع عن طريق الشبكة العنكبوتية؟ أيضا لا يتعلق بالدرس، الدرس ليس في كتاب، في الدرس ليس في باب البيع، وإنما جاء ذكر البيع فقط من باب الأموال المحرمة. والجواب: يجوز، أجاز العلماء هذا العصر البيع والشراء عن طريق الشبكة العنكبوتية إذا خلا من محظور شرعي، وقالوا إذا قبض، إذا كان قبض الثمن مباشرة، خاصة في الأصناف الربوية الستة التي جاءت في الحديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، هذه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، قال: مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هنا الدليل: إذا كان يدا بيد، فإذا كان بيع وشراء هذه الستة القبض الثمن مباشرة يجوز، إذا خلى البيع من أي محظور شرعي يجوز، أما إذا وجد محظور شرعي فلا يجوز، والله أعلم. ما أريد نطيل عليكم، نقرأ الحديث الثامن، تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، موضوع الحديث الدعوة إلى التوحيد. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دعوة إلى التوحيد. والتوحيد موضوعه هو أهم المواضيع التي يجب على المسلم أن يعتني بها، يتعلم التوحيد وأنواعه وما ينقض هذا التوحيد وما ينافي كماله. يجب على كل مسلم أن يتعلم عقيدته، يتعلم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أمور يجب على المسلم أن يهتم بها ويتعلم. كلما قوي التوحيد وابتعد المسلم عن الشرك بأنواعه كلما كان أدعى لإجابة دعوته وإلى مغفرة ذنوبه. فمن يأتي يوم القيامة وليس عنده أي نوع من أنواع الشرك بالله عز وجل فالله عز وجل يغفر له، يشفع له توحيده. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. فعدم الشرك بالله عز وجل وصحة التوحيد أكبر ما مسببات مغفرة الذنوب. فعلى المسلم أن يهتم بتوحيده ويفهم نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بالتوحيد، ويرجع إلى أهل العلم ويفهم هذه النصوص بفهم أهل السنة والجماعة السلف الصالح. هذا الحديث يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت. فالآمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الله عز وجل، لأنه لا آمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم غيره سبحانه وتعالى. أما إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالآمر والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما رسول الله إذا قال أمرت فالله عز وجل هو الذي أمره، فالله أمره، قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. أقاتل الناس هنا يقاتل المشركين، المقصود هنا يقاتل المشركين، بدليل ما جاء في نفس الحديث في رواية النسائي هذا الحديث، هذا لفظ الصحيحين، والحديث أيضا رواه غيره البخاري ومسلم عند النسائي جاء بلفظ أمرت أن أقاتل المشركين، نفس الحديث هذا: أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل المشركين. فالأحاديث يفسر بعضها بعضا والنصوص يفسر بعضها بعضا. فأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، حتى يعلنوا أن لا إله إلا الله. فمن لم يشهد بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقاتله خليفة المسلمين ويقيم، قال حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. في صحيح الإمام مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. فهذا الحديث أيضا فيه قيد لحديثنا الذي معنا، والقيد هو زائد عن مجرد قول لا إله إلا الله، لا بد أن يقول ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أيضا، ويكفر بما يعبد من دون الله، يعتقد ويقول بأنه لا معبود بحق إلا الله، وأيضا يكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. هذا قيد مهم، فيصبح المعنى في هذا الحديث أنه مع قول لا إله إلا الله مع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه أن يتبرأ مما يعبد من دون الله. ولو أن قوله لا إله إلا الله يتضمن الكفر بما يعبد من دون الله، يتضمنه بدلالة تضمن، لكن هذا الحديث صريح: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، جاء القيد واضح من كلامه صلى الله عليه وسلم، ليس استنباطا من حديث أو ليس تضمن المعنى والحكم من حديث، لا، هو بنص واضح: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فعلى المسلم أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأيضا يكفر بما عبد من دون الله عز وجل، يكفر بعبادة الأصنام، بالشمس، من يعبد الشمس ومن يعبد النار، على المسلم أن يكفر بهذه العبادات، هذا كمال الشهادة. وقوله يشهد، قال حتى يشهد أن لا إله إلا الله، يشهد من الشهادة لغة وشرعا، والشهادة تتضمن أشياء. الشهادة في كلام العرب تتضمن أشياء، تتضمن أولا الاعتقاد بما سينطق به، أولا يعتقد ثم ينطق، يعتقد في قلبه بأنه لا إله حق إلا الله، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله. إذن الاعتقاد بما سينطق به، التكلم بها والنطق بها، الإخبار والإعلام بها، فيعتقد ويتكلم ويعلم ويخبر بلا إله إلا الله، هذا تمام المعنى، تمام الشهادة. حتى في عرف العرب قالوا هذا شاهد في قضية من القضايا، فإذا ذهب إلى القاضي هو في اعتقاده أنه يعرف ما سيشهد به، ثم يأتي عند القاضي ويتكلم، يتكلم بها، يعلم بأنه شهد الحادثة أو الواقعة كذا كذا كذا، شهد بأن كذا. فحتى في أيضا عرف العرب كذلك، أيضا في معنى الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله لا بد أن يكون فيها اعتقاد وفيها تكلم، نطق بهذه الكلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأيضا يعلم غيره، يعلم غيره، يعلن بها، يعلن بهذه الكلمة، يخبر بها، هذه كلها تسمى شهادة، تسمى شهادة أن لا إله إلا الله. لذلك نقول أن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، هكذا أيضا الشهادة لابد من اعتقاد ونطق وإعلام، إخبار بها. قال حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة. فمن لا يقيم الصلاة يقاتل، يقاتله ولي الأمر، يلزمه بالصلاة، فإذا لم يصل يحبسه، يعاقبه ولي الأمر، هذا الحديث يدل على هذا. ويؤتوا الزكاة أيضا، فمن منع الزكاة يقاتله ولي الأمر، من منع الزكاة وأراد القتال يقاتله ولي الأمر، يأمره بأداء الزكاة، فإن أبى يأخذها عنه بقوة بعنوة، بل جاء في الحديث ونصف ماله، يأخذ الزكاة قهرا إذا رفض، ويأخذ نصف ماله تعزيرا له وزجرا لأمثاله. هذا أحكام الشرع فيما يتعلق بإيتاء الزكاة. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه قاتل الذين منعوا الزكاة، لماذا؟ لأنها من الإيمان، لأنها من الشهادة، لأن من منع الزكاة يقاتل، أمرت أن أقاتل الناس حتى. طيب إذا ما شهدوا قاتلهم، إذا ما أقاموا الصلاة قاتلهم، إذا ما أتوا الزكاة أيضا قاتلهم. فإذا فعلوا ذلك قال أدوا، أولا شهدوا وصلوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، منعوا حفظوا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وارتد من ارتد من العرب، وامتنع من امتنع من دفع الزكاة، عزم أبو بكر الصديق رضي الله عنه على قتال مانعي الزكاة، بناء على أن من حق الشهادتين أداء الزكاة، بناء على فهمه لهذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، عملا بهذا الحديث أراد قتال مانع الزكاة. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه سمع هذا الحديث، لكن فيه فقط الشهادة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم، لم تذكر الصلاة ولا الزكاة، لكنه أبو بكر الصديق من أفقه الصحابة رضي الله عنه، من أعلم الصحابة بهذا الدين، فهم من النص من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن النصوص القرآن أن الزكاة يقاتل من منعها. لذلك يدل على هذا اعتراض عمر رضي الله عنه، جاءه لما أراد أن يقاتلهم، جاء عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر الصديق كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم رقم 20، قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. شوف، لم تذكر هنا الصلاة ولا الزكاة، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابهم على الله. قال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق. فعمر رضي الله عنه يروي الحديث ولم تذكر فيه إقامة الصلاة ولا إيتاء الزكاة، بدليل أنه بلغه بعض الحديث، بلغه بعض الحديث. وفي هذه القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة، بعض الأحاديث غابت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، غابت عنهم، لم يعلموا السنة لأنهم غابوا عندما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غابوا عن المجلس، فخفيت عنهم بعض السنة، فما بالكم بغيرهم ممن أتى بعدهم. فيجتهد العالم ويبحث عن الدليل من الكتاب والسنة فلا يجد، فيجتهد فيفتي، وعند غيره حديث سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز رد السنة بقول أحد، لأن كل أحد قد تغيب عنه السنة، قد يغيب عنه الدليل على الحكم الشرعي، وهذه القصة مثال واضح على ذلك. فغاب هذا الحديث الذي فيه ذكر الصلاة والزكاة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لذلك أنكر على أبي بكر، لكن أبا بكر عنده، والحديث رواه عبد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذه لفتة مهمة في هذه المسألة في هذا الحديث. قال: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. في هذا الحديث فوائد، من فوائد هذا الحديث هنا قال: أمرت أن أقاتل الناس، ويستثنى من عموم مقاتلة الناس أهل الكتاب، أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية بدليل القرآن، كذلك أيضا غيرهم ممن دفع الجزية، فيعرض عليه الإسلام إذا قوي الإسلام وقوي المسلمون، مثل ما كان السابق في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فيعرض عليه الإسلام هذا المشرك، فإذا دفع الجزية لم يقاتل، وإذا رفض الجزية يقاتل بدليل القرآن، وبدليل أيضا أحاديث كثيرة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث بريدة بن الحصيب، حديث طويل في صحيح الإمام مسلم 1731 رقم الحديث، حديث طويل. في أول الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم يقول له: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث، وذكر الإسلام، فإن أبوا الإسلام فالجزية، فإن أبوا الجزية قاتلهم. هذا خلاصة الحديث، حديث عام في المشركين وفي الكفار. فهذا يفهم الحديث الذي معنا بهذا الفهم: يقاتل الناس إذن يعرض عليهم الإسلام أولا، فإن أبوا الإسلام يعرض عليهم دفع الجزية، يكونون في بلاد المسلمين ويحميهم المسلمون ويحفظوا أعراضهم ويدفعوا مبلغا سنويا يسمى الجزية، فإن رفضوا دفع الجزية هنا يقاتل، هنا يقاتل. فقد هذا الحكم عند قوة المسلمين، ليس في زمننا هذا في حالة ضعف المسلمين. المقاتلة على منع الزكاة، هذه فائدة أخرى، المقاتلة على منع الزكاة تكون لمن امتنع منها، على كل مسلم أداء هذا الركن من أركان الإسلام الزكاة، فإذا امتنع وقاتل عليها هنا يقاتله ولي الأمر، يلزمه ويقاتله. أما إذا لم يقاتل فإنها تؤخذ منه قهرا ونصف ماله تعزيرا، كما دل الدليل على ذلك. في آخر الحديث قال: وحسابهم على الله، أي من أظهر الإسلام قال: أنا أدخل الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أظهر الإسلام وأتى بالشهادتين، فنقبل ظاهره، نقبل ظاهره، فمن أظهر الإسلام يعصم ماله ودمه، فإن كان صادقا ظاهرا وباطنا نفعه ذلك عند الله، وإن كان الباطن خلاف الظاهر كان أمره إلى الله. هذا معنى وحسابهم على الله، وحسابهم على الله. وهذا أيضا فيه فائدة: إثبات الحساب، وأن الله عز وجل سيحاسب كل إنسان على عمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فالحساب يوم القيامة أمره متواتر. مما يستفاد أيضا من هذا الحديث أن من أظهر الإسلام، هذه ذكرناها، من فوائد هذا الحديث التلازم بين الشهادتين، في أول الحديث: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، لا تكفي واحدة، لابد من الثنتين. من قال فقط أشهد أن لا إله إلا الله ولم يقل أشهد أن محمد رسول الله لا تقبل منه، لم يدخل الإسلام. لابد من الشهادتين، التلازم بين الشهادتين، وأنه لابد منهما معا، لابد من الشهادتين، لا تكفي واحدة. بل الحديث الذي مر معنا ذكرته لكم أنه لابد أن يكفر بكل ما عبد من دون الله عز وجل، أيضا هذا لابد منه لمن قال بالشهادتين. وهذا الحديث أيضا فيه بيان عظم الصلاة والزكاة بعد الشهادتين من أركان الإسلام. ولذلك قال كثير من أهل العلم بأن تارك الصلاة كافر، بل الذي لا يؤتي الزكاة أيضا كافر، قال كثير من أهل العلم بدليل مثل هذا الحديث وغيره من الأدلة. والمسألة خلافية في حكم تارك الصلاة ومعلومة، لكن من تركها وهو منكر لها فهذا يكفر بإجماع أهل العلم، ليس فيه خلاف. لكن من تركها تكاسلا، هذه المسألة فيها خلاف معلوم، والله أعلم. هذا ما أردناه في درس اليوم، لا نريد نطيل عليكم، واعذرونا. نسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ويحفظنا وإياكم، ويحفظ بلادنا من كل سوء. للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.